الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخير الدنيا والآخرة. أما بعد، يرغب الواحد منا أن يحيط بفروع فقهية كثيرة من خلال دراسة مسائل الفقه، لكن مسائل الفقه متنوعة ومتعددة، وقد يحصل بينها تداخل واشتباه، ومن ثم نحتاج إلى معرفة قواعد تكون مشتملة على فروع كثيرة بألفاظ قليلة. ومن هنا اعتنى العلماء بالقواعد الفقهية، لأن القواعد الفقهية تتضمن عددا من الأمور. أولها وجازة اللفظ، فهي في ألفاظ قليلة. وثانيها الإحاطة بفروع فقهية كثيرة متعددة. وثالثها اشتمالها على مأخذ المسألة والعلة التي يبنى عليها الحكم. ورابعها الإشارة فيها إلى شروط الحكم الشرعي، ومما نعرف معه ما يدخل في الحكم وما لا يندرج تحته. كذلك هذه القواعد محل اتفاق في الجملة بين الفقهاء، ومن ثم اعتنى العلماء بهذه القواعد. وهذه القواعد منها ما يستخرج من الدليل الشرعي، إما بلفظه كما في قاعدة لا ضرر ولا ضرار والخراج بالضمان، أو يكون مأخوذا من النصوص بمعناه كما في قاعدة المشقة تجري بالتيسير، أو العسر سبب لليسر. وكذلك تؤخذ هذه القواعد من التعليلات التي يذكرها العلماء للأحكام الفقهية، ومن ثم يبنى عليها الأحكام، لا لذات القاعدة وإنما لاشتمالها على دليل القاعدة، أو لكونها مأخوذة من الاستقراء، أو لكونها علة المسألة ومأخذها. والعلماء يعرفون القواعد الفقهية بعدد من التعريفات، يمكن أن نقول بأنها أحكام فقهية كلية يندرج تحتها فروع فقهية من أبواب مختلفة. ومن ثم نعرف الفرق بين القاعدة الفقهية والقاعدة الأصولية. القاعدة الأصولية طريق لاستنباط الحكم يطبق على الدليل، مثال ذلك الأمر للوجوب، لا نعرف منها لذاتها أي حكم، ولكن عندما نطبقه على قوله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة نعرف أن الصلاة واجبة وأن الزكاة واجبة لأنه قد أمر بهما، بخلاف مثلا قاعدة الضرر يزال، فإننا نأخذ منها أحكاما فقهية مباشرة. وهكذا القواعد الفقهية تكون بمثابة استقراء للحكم، فهي ناتجة بعد الأحكام، بخلاف القواعد الأصولية فإنها أصل تكون موجودة قبل وجود الحكم. أما الفرق بين القاعدة والضابط فيمكن أن نعيد الفروق إلى شيئين: الأول أن القواعد الفقهية يندرج تحتها فروع فقهية من أبواب مختلفة، بخلاف الضابط الذي يقتصر على باب واحد. مثال ذلك قاعدة الأمور بمقاصدها تندرج تحتها مسائل في باب الطهارة، وجوب النية للوضوء والاغتسال، وفي باب الصلاة والزكاة والصيام والمعاملات. ولذلك نفرق بين بيع التلجئة وغيره، وهكذا في أبواب النكاح وأبواب الجنايات، فهناك فرق بين القتل الخطأ والقتل العمد بواسطة النية التي نعرفها بنوع الآلة المستعملة. بينما قولنا ما كان من الأغسال سببه قبله فهو واجب، وما كان سببه بعده فهو مستحب، هذا ضابط فقهي يتعلق بباب الغسل فقط. الفرق الثاني بينهما أن القاعدة فيها إشارة لمأخذ الحكم وعلته، فالمشقة تجلب التيسير والضرر يزال، معناه أن الحكم مناط بهذين المعنيين، بخلاف الضابط الفقهي فإن الضابط ليس فيه إشارة إلى مأخذ الحكم وعلته. وقد وجدت مؤلفات كثيرة في القواعد الفقهية في جميع المذاهب، وقد رتبت هذه المؤلفات بطرائق مختلفة، فمنهم من رتب القواعد الفقهية بحسب أهميتها، فابتدأ بالقواعد الكبرى الكلية التي تدخل في جميع الأبواب، ثم ذكر القواعد الكلية التي تدخل في أبواب كثيرة إن لم تدخل في جميعها، ثم أتى بالقواعد الخلافية، ثم الضوابط كما في كتاب الأشباه والنظائر للسيوطي والأشباه والنظائر لابن نجيم. وهناك من رتب القواعد الفقهية بحسب الترتيب الألفبائي كما في كتاب المنثور للزركشي، وهناك من رتب القواعد بحسب الأبواب، يورد القاعدة في أول باب فقهي ورد للقاعدة فروع فيه كما في القواعد المقري المالكي، وهناك من نثر القواعد نثرا بدون أن يكون لها ترتيب معين كما في قواعد ابن رجب. قواعد ابن رجب من القواعد المهمة خصوصا في مذهب الحنابلة، ودراستها تؤثر في عقلية الإنسان وتصوغ قدرته في القراءة الفقهية والبحث الفقهي. ولذلك تعجب الناس وتعجب العلماء من هذا الكتاب قواعد ابن رجب. والناظر في قواعد ابن رجب يجد أن هذا الكتاب اشتمل على ضوابط فقهية واشتمل على قواعد واشتمل على تقسيمات بحيث يعرف طالب العلم أقسام المسائل. ومن فضل الله عز وجل أن اعتنى علماء المذهب بهذا الكتاب لأهميته ومكانته ومنزلته، واعتناؤهم إما بالتعليق عليه أو بإعادة ترتيبه، ترتيب الفروع فيه، وإما باختصاره. ومن المؤلفات التي ألفت لاختصار هذا الكتاب هذه الرسالة التي بين أيديكم، نيل الأرب من قواعد ابن رجب لصاحب الفضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين غفر الله له وأسكنه فسيح جناته، وهو من العلماء الذين لهم تأثير كبير في الأمة من خلال ثلاثة أمور: أولها إعادة الناس إلى العلم الشرعي بحيث يعتني طلبة العلم بالتأصيل، والجانب الثاني فيما يتعلق بالسنة والمعتقد الصحيح، فقد أعاد الكتب العلمية إلى تحقيق مسائل السنة ومسائل المعتقد. وأما الجانب الثالث فهو في ضبط الألفاظ والعناية بإعادة الأمة إلى الاستدلال والأخذ من الأدلة الشرعية كتابا وسنة. والشيخ له آثار عظيمة ومسائل واضحة، وقد نفع الله عز وجل به الأمة في مشارق الأرض ومغاربها، ولا زال الناس ينتفعون بعلمه غفر الله له وأسكنه فسيح جناته. وقد توفي الشيخ عام 21 و400 وألف في يوم 15 من شهر شوال. لعلنا نأخذ ما يتعلق بهذا الكتاب ومقدمته. ابتدأ المؤلف باسم الله والاستعانة والتوكل عليه، ثم بحمده الذي بين قواعد الدين على لسان رسوله. ومما يشعر بأن مسائل العلم والفقه لها قواعد يرجع إليها، ثم أشار إلى أهمية الفقه فقال: وفقه من أراد به خيرا، كما ورد في الحديث: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. والفقه في الدين يشتمل على ثلاثة معان: أولها معرفة أحكام الشرع، وثانيها معرفة مآخذ المسائل وعللها، وثالثها القدرة على تطبيق الأدلة الشرعية على الفروع الفقهية. ثم ذكر المؤلف أهمية كتاب ابن رجب فقال: فإن كتاب قواعد الفقه على مذهب الإمام أحمد الذي ألفه ذو المقام الرفيع المشيد، يقصد العلامة ابن رجب، حوى من الحسن وجمع من المعاني ما به عن غيره تفرد، وأصل فيه قواعد بنى عليها من فروع الفقه ما تبدد. ولكن أشار المؤلف إلى السبب في اختصار لهذه القواعد فقال: وكان من الصعب حفظ هذه القواعد بفروعها الشواذ. ولذا عني المؤلف باختصار القواعد مع حذف فروعها، فهذا فيه إشارة إلى طريقة التأليف، اختصار القاعدة وإعادة صياغتها بلفظ مختصر وحذف الفروع الفقهية، وهذا في الغالب، وسيأتي أنه يمثل بفرع فقهي في مرات عديدة. ثم ذكر سبب التأليف وهو التقرب لله عز وجل والسعي على للحصول على الأجر الأخروي والتسهيل لحفظ هذه القواعد. ثم عني المؤلف رحمه الله تعالى ببيان المصطلحات التي يسير عليها في هذا الكتاب، فقال: وحيث قلت والمذهب، فهذه من عند الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، أو ظاهر المذهب كذا، أو عن قول وهو المذهب، هذا من المؤلف رحمه الله مختصر. وأراد بكلمة المذهب وظاهر المذهب ما اتفق عليه صاحب المنتهى والإقناع، صاحب المنتهى والإقناع. وإذا قال قالوا كذا وذهبوا إلى كذا، فالمراد به الأصحاب المتأخرون. وإذا قال الشيخ وذهب الشيخ إلى كذا، فيريد به شيخ الإسلام أحمد ابن تيمية رحمه الله تعالى. ثم بين المؤلف عنوان هذا الكتاب: نيل العرب، نيل أي الحصول، والعرب أي المقصد، من قواعد ابن رجب. وختم الكتاب بدعاء رب العزة والجلال أن ينفع بهذا المختصر، فقال: والله أسأل أن ينفع به كما نفع بأصله الذي هو كتاب القواعد، وأن يجعله خالصا لوجهه، أي لا يراد به شيء من الدنيا، وإنما يراد به الحصول على الأجر الأخروي. إنه جواد كريم، لأن القلوب بيد الله عز وجل، ولذلك نسعى إلى تصحيح نياتنا ومقاصدنا بكون قلوبنا تقصد الآخرة، وذلك بأن نطلب من الله عز وجل أن يصلح قلوبنا وأن تقصد إرضاء رب العزة والجلال. قال: وقد أشرنا حذو كل قاعدة إلى صفحتها من الأصل تسهيلا على الناظر، وهذا في الطبعة التي كانت بين يدي الشيخ رحمه الله تعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم الهداة المهتدين، كما أسأله سبحانه أن يصلح أحوال الأمة، وأن يبث الفقه في الدين في هذه الأمة، وأن ينشئ من العلماء ما يكونون أسباب خير وهداية للخلق أجمعين. اللهم أكثر الفقهاء العاملين الناصحين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.